التي تعجب الفنانين حقيقة إلا بكبسة زر، عرفت هذا؟ كويس. لكن هذا الجهاز الضخم اللي ركب على عدة آلات ومسننات وإلى آخره ووصل بالكهرباء بضغطة زر يكرر لك عشرات الأصنام سواء من الحديد أو النحاس أو الفضة أو إلى آخره، شو بهمنا نحن من حيث بقى أنه هذه الصورة تختلف عن الصورة من حيث الصنع؟ أليست النتيجة واحدة؟ أليس هذا صنما؟ النية قلبا، يعني نية المضاهرة. اسمعني شوي، نحن الآن عم نحكي من حيث الصنع، فسواء الإنسان صور بقلم الرصاص أو بقلم الحبر أو بريش الصفرة أو الخضرة أو شكل أو إلى آخره، أخيرا بالكاميرا النتيجة واحدة، هذه صورة وهذه صورة. ونذكر بهذه المناسبة ولعل هذا يفيد لإبطال الجمود الظاهري العصري، لي كنت معتاد شهريا أذهب من دمشق إلى الشمال إلى حلب في سبيل الدعوة ولقاء الإخوان هناك، فرجعت بسيارة العجوز، فركب معي شاب في شبه بينك وبينه من حيث ما شاء الله لحيته كفة وسوداء، فبدنا نقطع الطريق طبعا بحديث وليس كما يخطأه سائر الناس وإنما بحديث مفيد. فتح موضوع هذا الموضوع بالذات، موضوع الصور، فهو سمع كما تسمعون أنه في فرق بين الصور اليدوية فهي محرمة والصور فوتوغرافية أو شمسية فهي مباحة. الله عز وجل في هذه اللحظة ألهمني أنه أتحدث بالحديث الآتي، فقلت لصاحبي زعموا أن شيخا فاضلا زار تلميذا له في بيته، أنا ما جلس وقع بصره على صورته، صورة الشيخ في صدر المكان، فقال لتلميذه أنا يا ابني ألم أدرس عليكم أن الصور اختناءها حرام وأنها تمنع دخول الملائكة وأنت بعرفك من تلامذتي الأتقياء الصالحين إلى آخره. قالوا يا سيدي الشيخ أنا علقتها لأتذكر أخلاقك وكمالك. قال لا ما يجوز. فسارع التلميذ وأنزل الصورة، وراحت أيام وجاءت أيام، فعاد الشيخ إلى زيارة تلميذه مرة أخرى وإذا هو يرى الصورة في مكانها. قال له ما هذا يا ابني؟ أليس أنا أنكرت عليك هذا في الزيارة السابقة؟ قال نعم يا سيدي، ولكن أنا فهمت منك التفريق بين الصورة اليدوية والصورة الشمسية، فتلك كانت صورة يدوية أما هذه فصورة شمسية. قال له بارك الله فيك، أنت قد صرت فقيها، صرت فقيها. هذه ظاهرية مخيتة، لا ينبغي لمسلم أن يقف عند مثلها لأنها تشبه ظاهرية قديمة يقول بها بعض العلماء الأفاضل، لكن غلب عليه مع الأسف الجمود الفقهي، وفي ذلك عديد من الأمثلة. مثلا المحرم ما بيجوز يحلق شعر رأسه بيطلع عليه فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال لكنه لو أزال الشعر بعلاج بدواء دهن هيك وعمل هيك بإيده هذا ما حلق، فإذا هذا يجوز. وأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد، حديث صحيح. قال فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء

الشيء البيتي يعني ممكن الأب أو الأم تصنع ما شاء بالأطفال. يا أخي الأم، الأخت الكبيرة، الخالة، العمة، هذه أمور يا أخي عادية. يعني تصنع ما شاء بالتمثيل لأولادها بالعلم. إيه؟ ممكن الأم أو الأب يصنع لابنه الصغير ما شاء من الدمى من الأحن والقماش. إيه ممكن. بدون تحريم ما شاء. ممكن ما جبنا لك مثال الخيل سليمان عليه السلام. ما ولا يمكن. ما أنكر. نعم. الشيخ عندنا هناك بنات مسلمات بدرسوا منهم طب ومنهم صيدلة إلى آخره، فسألونا بالنسبة لصلاتهم. انه بتروح على دوامها الساعة 8 صباحا وبترجع على بيتها الساعة 6 او 7 ليلا في الشتاء، هذا يعني انه صلاة الظهر والعصر والمغرب راح عليها، ومكان في الجامعة ما في انها تصلي، فايش الحل؟ مع انه اصلا احنا عارفين انه ذهابها هناك وبدون محرم وكنا أنكم ففروا إلى الله ارجعوا لبلاد الإسلام حتى ما تقعوا هيك مشكلة، وأنكم يعني ما بدي أشوف منامات ممكن به لا ينام بالأبور، هذول موتى اللي عايشين أنتم معهم أموات غير أحياء. الحمد لله في مدينتنا اللي إحنا فيها ما فيها. أخي عم نحكي أنا كلام عام، يعني أنت عم نحكي كلام عام، إنه هذا لا يحدد له، ما له جواب. هذا جوابه انه الاصل ان ترجعوا الى بلادكم الاسلامية، او واظن حكينا معكم بشيء من التفصيل اذا كان هناك دعاة اسلاميين وبامكانهم انه يقوموا بتطبيق الاسلام كما لو كانوا في بلاد الاسلام، فيكون هناك للمحافظة على هؤلاء المسلمين لا حول ولا، نقول بالجواز. اما ان يعيشوا هكذا من هون راحت واحدة من هني راحت الثانية والثالثة، ما بقي من الإسلام إلا بقى الباب اللي وقعت بعض المشاكل بسبب التحمل، بينما عم يضيعوا الخرائط هي أهم من هذه القضية. ولا نقول هذا الشهارة من الباب لأنه واجب، لكن يجب الجمع بين الواجبات كلها. هذا ليس له جواب إطلاقا إلا إما أنه يتحكموا بتطبيق النظام الإسلامي الذي لا يفوت عليهم القيام بشيء من الواجبات العينية، وإما أن يعودوا إلى بلاد الإسلام. وبالنسبة لنا إحنا كشباب بحق لنا جمع وقصر في الصلاة هناك لفترة معينة، بما إننا غير مقيمين، ولا هذا بيعتمد حسب إنه أنا بعتبر حالي إني مقيم هناك ولا مقيم هون وكيف؟ طبعا أنت وغيرك لما يذهب إلى هناك نوى الإقامة فور اعتقاده أنه بده يقعد سنة أو سنتين أو ثلاثة لحتى ينهي مثلا الدراسة أو هذا التدريس أو أي عمل هو في صدده، فلا يجوز له أن يصلي صلاة المسافر. المسافر هو الذي كما يعبر القرآن الكريم تعبير عربي دقيق جدا، وهو الجواب لمثل هذا السؤال. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن خرج من عمان مثلا أو من أي بلد إسلامي آخر إلى بلد من بلاد أوروبا وهو على سفر، هل يصدق على من ذهب هناك ليدرس 4 سنوات مثلا أو يدرس إنه على سفر؟ لا، فإذا لا يجوز القصر لهؤلاء أبدا. طيب غيره صار الساعة 11:10. نعم. صلي وعلى ملابس التصوير، أو شخص تحمل محفظة فيها تصوير، ما حكم صلاته؟ ظننت أنك ستسأل هل يجوز أن يحمل التصوير؟ لماذا يحمل التصوير؟ هذا الجواب أخوة ذاك السؤال، أخوة ذاك السؤال، والجواب هو نفس الجواب، أنه ليش يحمل التصوير؟ هترجع بأتول ألا أنت؟ أنا معي جواز سفر أو هوية وفيها صورة، هذا غير اللي قلت أنت أنه في تصاوير، رعنا لك هاي هنا في ضرورة ودخل في خازن ضرورات وغير معذورات، ثم راح نقول ما دام الصورة غير ظاهرة فلا يضر. لكن هذا الجواب لا تأخذه لتجويز حمل الصور اللي سألت أنت عنها، لا هذا لا يجوز. أخذت الجواب؟ نعم. سؤال آخر،

على أن يحافظوا على شخصيته من مسلمة، حتى في شيء لا يملكونه. لو كان يملك أحدهم ما شاب كما قلنا، لكن يملك الصبغ. فبيقول الرسول عليه السلام للمسلم: أصبغ شعرك وخالف في ذلك الكافر من اليهود أو النصارى أو غيره. فالبنطلون لو فرضنا أنه شاع في الأمم كلها، نحن مش ضروري نلبسه، بل ضروري نتقصد مخالفة الكفار في هذا اللباس، يكون لباسنا غير لباسه. هذا هو العيب الأول في البنطلون، وهو إما المشابهة وإما ترك المخالفة. واضح إلى هنا؟ في العيب الثاني وهذا أهم بكثير جدا، وهو أنه يحجم العورة. والكفار ما في عندهم آداب، ما في عندهم بحث اسمه عورة المرأة وعورة الرجل. كل هذه الأشياء ليست في دينهم ما فيه من تبديل وتغيير. أما المسلم في له طبعا قيود وشروط، النساء لهم عورة والرجال لهم عورة والأطفال الصغار لهم عورة إلى آخره. لما يلبس المسلم البنطال فهو يحجم العورة الصغرى، بل وأحيانا العورة الكبرى، خاصة إذا صلى ركع وسجد فهنا تتجسد العورة الكبرى، وهذا لا يجوز في دين الإسلام. ولذلك فينبغي على كل مسلم أن يغير هذا اللباس إلى لباس إسلامي. أول ما شاع البنطال هذا بين المسلمين، وكانوا لا يزالون حريصين على التمسك بالآداب الإسلامية، أدخلوا على البنطال شيء زايد على البنطال الأجنبي، فجعلوا منه ما هو في الصورة بنطال، وفي عدم تحجيم العورة كالسروال. كانوا عندنا في الشام يسمونها بالبنطلون الإفرنجي أو البنطلون إيش لعله اسم ثاني أنا نسيت، المحكمي البنطلون. نعم أيوة، بعدين هذا الإسلامي يسموه المحكمي. ليش؟ لأنه الأفندي اللي كانوا موظفين في المحاكم الشرعية هن أول من تسرب إليهم العدوى والتشبه بالكفار، لكن لا يزال كان عندهم دين خاصة فيما يتعلق بالصلاة، فأدخلوا للبنطال توسعة، جعلوها هيك تناية، شو بيسموها؟ بنسات. فحينئذ بصير إيش؟ البنطال لا يعض على الفخذ ولا على الأليتين، يكون عليه نفس السروال، بس بدل ما يكون له دكة له إيش؟ أزرار أمامية. لكن هذا مع الزمن راح، صار في خبر كالة، فلا ما بتشوف إلا هذه البنطلونات الضيقة. نعم، رجع موضة. مخالفات كنا آنفا، أنه كل يوم شفنا موضة نحن بنطلون بيسموه عنا شرصن، إجاكم الاسم للداز. شيء غريب، بتلاقي هون ضيق وتحت عريض أعرض من السروال من فوق، بيروحوا بيه سبحان الله. هذا من تلاعب الشيطان ببني الإنسان. المسلم المهم يجب أن يحافظ على شخصيته الإسلامية. أنا قلت في بعض المناسبات كهذه المناسبة، قلت المسلم لو فرضنا أنه التقط بطائرة هليكوبتر في المظلة ورمي في باريس وشافوه الكفار، لازم يقول هذا مسلم، لأنه زيه بيختلف عن زي الكفار. وين هذا اليوم المسلمون اللي عندهم شيء من الزي الإسلامي كالبلاد السعودية مثلا، كنا نرى أحيانا بيركبوا الطائرة حتى النساء